إن الخيار من الخضر ينمو لينفع البشر، هو نعمة من ربنا فيها لنا كل العبر، فيها لنا كل العبر. هو أخضر بقشوره كم نافع ببذوره، هو أخضر بقشوره كم نافع ببذوره. أملاحه فعالة وبها يخف عناؤنا. إن الخيار من الخضر ينمو لينفع البشر، هو نعمة من ربنا فيها لنا كل العبر، فيها لنا كل العبر. إن الخيار يخلل كمقبل وله حضور، إن الخيار يخلل كمقبل وله حضور. وعصيره يستعمل دهنا لوجه ذي بثور. إن الخيار من الخضر ينمو لينفع البشر، هو نعمة من ربنا فيها لنا كل العبر، فيها لنا كل العبر. والنفع يبقى دائما بكبيره وصغيره، والنفع يبقى دائما بكبيره وصغيره. كل الصغار مع الكبار يدرون ما هذه الثمار، كل الصغار مع الكبار يدرون ما هذه الثمار. فالكل يعرف شكلها والكل قد ذاق الخيار. إن الخيار من الخضر ينمو لينفع البشر، هو نعمة من ربنا فيها لنا كل العبر، فيها لنا كل العبر.